لكن لها تاريخ يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار. عطيات غريب. مستمعين الأعزاء، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من المكان منطلقا نروي من خلاله أحداث الزمان. والرحلة اليوم تتجه إلى الحبيبة فلسطين لنزور قبة الصخرة. فقبة الصخرة هي حرم إسلامي بارز مطلي بالذهب، بني في عام 690 قبل الميلاد، وله أهمية كبيرة لكل المسيحيين واليهود، وهو أحد أجزاء المسجد الأقصى. فالمسجد الأقصى هو كل ما هو داخل سور المسجد الأقصى، وهو جزء من أحد أهم المساجد الإسلامية في مدينة القدس وفلسطين عموما والعالم الإسلامي. ومن أجمل الأبنية في العالم، تعتبر قبته من أهم وأبرز المعالم المعمارية الإسلامية، كما تعتبر أقدم بناء إسلامي بقي محافظا على شكله وزخرفته. بنى هذا المسجد والقبة الخليفة عبد الملك بن مروان، حيث بدأ في البناء المهندسان رجاء بن حمود الكندي، وهو من التابعين المعروفين، ويزيد بن سلام مولى عبد الملك بن مروان. وقبة الصخرة عبارة عن بناء مثمن الأضلاع، له أربعة أبواب، وفي داخله تثمينة أخرى تقوم على دعامات وأعمدة اسطوانية، في داخلها دائرة تتوسطها الصخرة المشرقة، والتي عرج منها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. وترتفع هذه الصخرة نحو متر ونصف عن أرضية البناء، وهي غير منتظمة الشكل، وتعلو الصخرة في الوسط قبة دائرية بقطر 20 مترا، مطلية من الخارج بألواح من الذهب، ترتفع إلى مسافة 35 مترا، يعلوها هلال بارتفاع 5 أمتار. ويذكر بعض العلماء أن الكنائس التي بناها فرسان الهيكل فيما بعد تأثرت بأسلوب العمارة الإسلامية ونمط قبة الصخرة، ويظهر ذلك جليا في قلعة كاستيل ديل بإيطاليا. إلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه الحلقة، إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.